الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في شرح حديث عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تلقي البيوع. حديث أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب. وفي الحديث الرواية الأخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. قال باب تحريم تلقي الجلب. قال في هذه الأحاديث تحريم تلقي الجلب، لأن ظاهر النهي التحريم. قال وهو مذهب الشافعي ومالك والجمهور. وقال أبو حنيفة والأوزاعي يجوز التلقي إذا لم يضر بالناس، فإن أضر كره، والصحيح الأول للنهي الصريح، وهذا هو الصحيح فعلا. قال أصحابنا وشرط التحريم أن يعلم النهي عن التلقي. في الحقيقة أن هذا بالنسبة للمعين، لكن الحكم العام هو التحريم، وإنما في حق الشخص المعين كسائر الأحكام إذا كان الإنسان غير مقصر في طلب العلم وفعل أمرا منهيا عنه فإنه لا يأثم. وهذه المسألة ليست خاصة بمسألة تلقي الجلب، بل في كل الأحكام. وإذا كان مقصرا في طلب العلم وكان يمكنه التعلم بسؤال أهل العلم فإنه يأثم بترك العلم الواجب عليه. والواجب على من يتعامل في التجارة والبيع والشراء أن يتعلم فقه البيوع. قال ولو لم يقصد التلقي بل خرج لشغل فاشترى منه، ففي تحريمه وجهان لأصحابنا وقولان لأصحاب مالك، أصحهما عند أصحابنا التحريم لورود المعنى. يعني هو لم يخرج للتلقي، ولكن وقع ذلك التلقي من غير قصد، فالصحيح أنه نفس المعنى في مسألة الضرر على البائع لأنه لا يعلم السعر وارد في هذه الصورة، فهي داخلة في العموم وداخلة في عموم المعنى الذي هو القياس، في عموم اللفظ، لأنه قال نهى عن تلقي البيوع، فهو قد تلقاهم ولو لم يقصد أن يخرج لتلقيهم. قال ولو تلقاهم وباعهم، باعهم يعني باع لهم، لم يشتري منهم وإنما باع لهم، ففي تحريمه وجهان. الظاهر التحريم لأن نفس المعنى موجود، إنسان جاهل بسعر السوق يبيع له شيئا بثمن مرتفع لأنه لا يدري أسعار البلد. قال وإذا حكمنا بالتحريم فاشترى صح العقد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. دليل على تحريم التلقي وصحة البيع مع إثبات الخيار للمشتري، وهو بين جدا في إثبات مسألة اختلاف الجهة، أعني أن ليس كل نهي يقتضي التحريم يقتضي الفساد. أن النهي يقتضي التحريم نعم، لكن مسألة أن النهي يقتضي الفساد فهذه مسألة انفكاك الجهة، اختلاف جهة التحريم عن جهة بطلان العقد وفساده، لأن النهي عن الشيء لا لذاته ولا لوصف لازم، وإنما لوصف خارج وهو مصلحة البائع أو المشتري الغريب الذي لا يعرف سعر البلد، فلذلك يزال هذا الضرر بإعطائه الخيار في فسخ العقد إذا أتى السوق مع صحة العقد، والله أعلى وأعلم. فهذا رد واضح على من يقول النهي يقتضي الفساد مطلقا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى وصحح البيع، ولو لم يكن بالخيار لما كان البيع صحيحا وجعل الخيار للركبان وليس لمن تلقاهم. إذا أتى سيده يعني سيد السلعة، سيد المالك للسلعة هو الذي جعل له الخيار، فثبت أن البيع قد تم ونفذ في حق المتلقي للركبان إلا أن يختار البائع الآتي من البلاد البعيدة أن يختار فسخ العقد. فإذا أثبتنا له الخيار أثبتنا صحة العقد، فكما ذكرنا فيه إثبات انفكاك الجهة وأنه يمكن أن يصح مع التحريم، خلافا للحنابلة والظاهرية القائلين بأن كل بيع نهي عنه أو كل نهي يقتضي الفساد مطلقا. وكذا حديث المسراة يدل على نفس المسألة، وهو أنه يمكن أن ينهى عنه ويحرم ويكون صحيحا في نفس الوقت مع إثبات الخيار للمظلوم، وهو أصل ينبغي أن يستعمل في مسألة خيار الغبن عموما، وهو أن الشرع التفت إلى مصلحة المغبون بأن أعطاه الخيار. فلنقل كذلك في مسألة الغبن في سعر السلعة، في أنه يزال عنه الضرر، وقاعدة الضرر يزال تقتضي ذلك أنه من حقه إذا كان غير مماكس لا يعلم سعر السوق فغبنه آخر وهو غير العالم بسعر السوق يسمى المسترسل، يسترسل معك في أي سعر تقوله لأنه لا يدري الأسعار. فورد في الحديث وإن كان مرسلا وفيه مقال غبن المسترسل ربا، لكن يستشهد بصحة معناه بقول الله عز وجل ولا تبخسوا الناس أشياءهم. والقياس على هذه الأصول الثابتة في خيار المتلقى إذا أتى السوق. قال العلماء سبب التحريم إزالة الضرر عن الجالب وصيانته ممن يخدعه. الجالب للبضاعة الذي يجلبها إلى البلد، هو سافر أو كان من بلد بعيدة وأتى ليجلب البضاعة إلى البلد، فإذا كانت قد تغير السعر أو كان هو لا يعرف السعر فهو يزال عنه الضرر. هذا السبب يقتضي كما ذكرنا أن يقال ذلك في كل غبن حصل يزال الضرر عن المغبون، وهذا خلافا للشافعية والحنفية القائلين بعدم إثبات خيار الغبن. الغبن كما ذكرنا أن تكون السلعة بسعر معروف فيبيعه إياها أو يشتري منه بثمن بخس أو يبيعها بثمن غال لا تساويه السلعة، فذهب المالكية والحنابلة إلى إثبات خيار الغبن، والمعنى واضح جدا، وأن المغبون من حقه أن يفسخ وله الخيار في ذلك، وقيده المالكية بالزيادة على بالثلث، فما زاد إذا باعه زيادة على سعر السوق بثلث السعر فما زاد، وقيده الحنابلة بالعرف ما لا يتسامح الناس في مثله، إذا غبنه غبنا لا يتسامح الناس في مثله ولو كان دون الثلث فإنه يحق له الفسخ. يعني لو قلنا مثلا سيارة ب100,000 30,000 بالنسبة إلى المئة أقل من الثلث، لكن الناس لا يتسامحون في 30,000، باعه إياها ب130، فالحنابلة يبيحون له يجعلون له حق الفسخ، والمالكية يقولون طالما لم يتجاوز الثلث فلا حق له في الفسخ، والصحيح قول الحنابلة. وربما تسامح الناس في أكثر من الثلث في اليسير، يعني سلعة ب10 قروش فباعها وإياها ب15، الناس هتقول لي 15 من 10 مش هتفرق، هي أكثر من الثلث، باعه بنصف. فالصحيح أنه طالما أن الناس يتسامحون في مثل هذا لأن الشرع لم يحدد حدا معينا في هذا هذه المسألة فيرد فيه إلى العرف في قدر الغبن المقدر. هذه مسألة نابعة من سبب التحريم، سبب التحريم إزالة الضرر عن الجالب وصيانته ممن يخدعه. قال الإمام أبو عبد الله المازري: فإن قيل المنع من بيع الحاضر للبادي سببه الرفق بأهل البلد واحتمل فيه غبن البادي، والمنع من التلقي أن لا يغبن البادي، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. فالجواب أن الشرع ينظر في مثل هذه المسائل إلى مصلحة الناس، والمصلحة تقتضي أن ينظر للجماعة على الواحد لا للواحد على الواحد، يعني قد تقدم مصلحة المجموع بالنسبة إلى الواحد، ولكن لا تقدم مصلحة واحد على واحد فقط. فلما كان البادي إذا باع بنفسه انتفع جميع أهل السوق واشتروا رخيصا فانتفع به جميع سكان البلد، نظر الشرع لأهل البلد على البادي. والحقيقة أيضا أنه ليس نظرا مطلقا على البادي، لأن البادي قد أتى السوق، فهو جاء وعرف الأسعار ولم يغبن غبنا فاحشا، وإنما سهل عليه أن يبيع بالرخص بعد أن يعرف السعر، فليس نظرا عليه مطلقا، ليس لمصلحة أهل البلد على البادي مطلقا. قال: ولما كان في التلقي إنما ينتفع المتلقي خاصة وهو واحد في قبالة واحد لم يكن في إباحة التلقي مصلحة، لا سيما وينضاف إلى ذلك علة ثانية وهي لحوق الضرر بأهل السوق في انفراد المتلقي عنهم بالرخص وقطع المواد عنهم وهم أكثر من المتلقي، فنظر الشارع لهم عليه، فلا تناقض بين المسألتين بل هما متفقتان في الحكمة والمصلحة، والله أعلم. قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، قال أصحابنا: لا خيار للبائع قبل أن يقدم ويعلم السعر، فإذا قدم فإن كان الشراء بأرخص من سعر البلد ثبت له الخيار، سواء أخبر المتلقي بالسعر كاذبا أم لم يخبر. يعني ممكن يكون قد قال له: سلعتك في بلدنا ثمنها كذا، كاذبا، أو لا يخبره بالثمن، يقول له: كم تريد في هذه السلعة؟ فهذا دون أن يخبره بثمن المثل. يقول: وإن كان الشراء بسعر البلد أو أكثر فوجهان الأصح لا خيار له لعدم الغبن. ننظر إلى المعنى، نعم هو تلقى، وحين ذهب وتلقى الركبان وتلقى الجلب أخبره بالسعر الحقيقي واشترى منه بالسعر وزيادة، فكانت فائدته فقط في أنه هو الذي فاز بهذه الصفقة قبل غيره. فهنا لم يكن هناك ضرر على من نظر الشرع لمصلحته وهو الجالب للسلعة. يقول: والثاني ثبوته لإطلاق الحديث، والصحيح الأول أنه لا خيار له لأنه لم يغبن ولأنه قد حيز له حقه. هل على هذا الجالب أو على غيره ممن اشترى السلعة برخص حد معين في أن يربح؟ اشتراها من بلد مثلا بقيمة جنيه واحد وأتى إلى بلد تباع فيه بعشرة جنيهات، هل يلزمه حد معين؟ يلزمه أن يبيع بسعر المثل في البلد لا يتجاوز ما لا يتسامح الناس في مثله. إذن ليس هناك حد معين للربح، لكن هناك حد معين للبيع في أسواق المسلمين، وهو ما لا يعني أن لا يتجاوز ما لا يتسامح الناس في مثله. يمكن أن يبيع السلعة التي اشتراها بجنيه واحد يبيعها ب10 جنيهات، طالما أن سعرها كان كذلك. اشتراها في زمن بجنيه ثم ارتفعت إلى أن أصبحت 100 جنيه بعد سنين، له أن يربح هذا الربح طالما أن هذا سعر السوق. المشكلة في أن يخدع الناس وأن يوهمهم أن سعر هذه السلعة يساوي كذا، وهي في سوق الناس، وهي في السوق تساوي أقل من ذلك أو أكثر حسب البيع والشراء. قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع حاضر لباد، وفي رواية نهى أن يبيع حاضر لباد، وحديث ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكن له سمسارا. قال هذه قال باب تحريم بيع الحاضر للباد. في رواية قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وفي رواية عن أنس نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه وأباه. هذه الأحاديث تتضمن تحريم بيع الحاضر للبادي، وبه قال الشافعي والأكثرون بالتحريم. وقال أصحابنا المراد به أن يقدم غريب من البادية، وده البادي، البادي نسبة إلى البادية، أو من بلد آخر بمتاع، يقدم بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه، فيقول له البلدي صاحب البلد اتركه عندي لأبيعه على التدريج بأعلى. قال أصحابنا وإنما يحرم بهذه الشروط، وبشرط أن يكون عالما بالنهي، فلو لم يعلم النهي أو كان المتاع مما لا يحتاج في البلد ولا يؤثر فيه لقلة ذلك المجلوب لم يحرم، ولو خالف وباع الحاضر للبادي صح البيع مع التحريم. هذا مذهبنا، وبه قال جماعة من المالكية وغيرهم، وقال بعضهم وقال بعض المالكية يفسخ البيع ما لم يفت، ما لم يفت بأن يبيعه المشتري لآخر أو يهبه. قال عطاء ومجاهد أبو حنيفة يجوز بيع الحاضر للبادي مطلقا لحديث الدين النصيحة. قالوا وحديث النهي عن بيع الحاضر للبادي منسوخ، وهذا هذه الدعوة غير ثابتة لعدم العلم بالتاريخ ولعدم التعارض أصلا، فالدين النصيحة لا يلزم من ذلك أن يقول له دعه حتى أبيعه بسعر أعلى أو اتركه عندي أو يكون له سمسارا، يمكنه أن ينصح دون أن يكون له سمسارا. ولو سأله واستنصحه نصحه، لكن لا يطلب هو أولا منه أن يتركه عنده وأن يبقيه ليكون وكيله. وقال بعضهم إنه على كراهة التنزيه، يقول بمجرد الدعوة، يعني هذه دعاوى، دعوى النسخ ودعوى أنه للتنزيه دون دليل. قال بعضه قال والصحيح الأول ولا يقبل النسخ ولا كراهة التنزيه مجرد الدعوة. جزاكم الله خير. بعض النسخ فيها سقط، لا يقبل النسخ ولا كراهة التنزيه بمجرد الدعوة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب قال حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى شاة مصراه فلينقلب بها فليحلبها، فإن رضي حيل بها أمسكها وإلا ردها ومعها صاع من تمر. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع شاة مصراه فهو فيها بالخيار 3 أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى شاة مصرة فهو بالخيار 3 أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء، ليس قمحا، وإنما الطعام المشهور عندهم هو التمر. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى شاة مصرة فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء. في الرواية الأخرى قال: من اشترى من الغنم فهو بالخيار، من اشترى من الغنم شاة مصرة فهو بالخيار. في الرواية الأخرى عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصرة أو شاة مصرة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما هي وإلا فليردها وصاعا من تمر. قال: باب حكم بيع المصرة. قد سبق بيان معنى التصرية، وهو أن يربط حلمات ثدي حلمات الضرع الشاء أو البقرة أو اللبن أو الناقة ليجتمع اللبن، ربط أخلاف الضرع حتى يظن الناظر أن هذا هو طبيعة حلبها، فإذا حلبها 3 أيام عرف أن هذا دون طبيعتها. وقد ثبت النهي عنه من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصروا الإبل والغنم، لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتعها بعد ذلك فهو بخير النظرين. اللقحة هي الناقة القريبة العهد بالولادة نحو 2 أو 3. السمراء هي الحنطة. قال: وقد سبق أن التصرية حرام، وأن في هذه الأحاديث مع تحريمها يصح البيع، وأنه يثبت الخيار في سائر البيوع المشتملة على تدليس، بأن سود شعر الجارية الشائبة، جارية مملوكة قد شاب شعرها وبيض، فيسود شعرها ليظن المشتري أنها أصغر سنا، أو جعد شعر السبطة ونحو ذلك. كان عندهم النعومة حاجة مش كويسة، عايزة تكون شعرها أكرد، فلو جعل شعرها جعدا خشنا وهي سبطة، فإن كانت تدليسا فهذا. قال: ونحو ذلك. اختلف أصحابنا في خيار مشتري المصرة، هل هو على الفور بعد العلم أو يمتد 3 أيام؟ فقيل: يمتد ثلاثة أيام لظاهر هذه الأحاديث، والأصح عندهم أنه على الفور، ويحملون التقييد ب3 أيام في بعض الأحاديث على ما إذا لم يعلم أنها مصرة إلا في 3 أيام، لأن الغالب أنه لا يعلم فيما دون ذلك، فإنه إذا نقص لبنها في اليوم الثاني عن الأول احتمل كون النقص لعارض من سوء مرعاها في ذلك اليوم أو غير ذلك، فإذا استمر كذلك 3 أيام علم أنها مصرة. الصحيح أنه بالخيار 3 أيام لتصريح الأحاديث وإطلاقها، فهو فيها بالخيار 3 أيام. فمسألة أن الغالب أنه لا يعلم دون ذلك ليس بظاهر، يمكن أن يعلم أهل الخبرة بأنها مصرة من البداية، ومع ذلك فقد جعل له 3 أيام ليقدر قدر النقص الحاصل في اللبن على حقيقته. فالذي صححوه ليس بصحيح، الصحيح أن يمتد 3 أيام. قال: ثم إذا اختار رد المصرات بعد أن حلبها ردها وصاعا من تمر، سواء كان اللبن قليلا أو كثيرا، وسواء كانت ناقة أو شاة أو بقرة. هذا مذهبنا، وبه قال مالك والليث وابن أبي ليلى وأبو يوسف وأبو ثور وفقهاء المحدثين، وهو الصحيح الموافق للسنة. وقال بعض أصحابنا يرد صاعا من قوت البلد ولا يختص بالتمر. وقال أبو حنيفة وطائفة من أهل العراق وبعض المالكية ومالك في رواية غريبة عنه يردها ولا يرد صاعا من تمر، لأن الأصل أنه إذا أتلف شيئا لغيره رد مثله إن كان مثليا، وإلا فقيمته. وأما جنس آخر من العروض فخلاف الأصول. إن كان له مثل، يعني قدر لبن معروف، هذا له مثل. هناك أشياء مثلية لها بديل، لها مماثل. هناك أشياء لا مثيل لها، كالدور والعقار مثلا، الدور والعقار لا مثل لها ولذلك لا يصح قرضها، وكذا الجواهر ونحو ذلك، اللؤلؤ ليس لها مثيل، لا يمكن ضبطها. ولكن هنا له مثل وهو قدر اللبن. فيقول أن الأصل، يعني القاعدة المضطردة في المسائل المختلفة، أن كل مثلي أفسده واحد على غيره يرد مثله، وإن تعذر المثل فيرد القيمة. أما أن يجعل بدلا منه عرض من العروض الأخرى مقدر بصاع من تمر مثلا دون نظر إلى القيمة ولا إلى كمية اللبن، لو كان شاة وجب صاع من تمر، ولو كانت ناقة وجب صاع من تمر أيضا. فيقول خلاف الأصول، يعني خلاف القياس. والصحيح أن الحديث أصل بذاته مقدم على الأصول الأخرى، أقصاه أن يخصص من القاعدة. أجاب الجمهور عن هذا بأن السنة إذا وردت لا يعترض عليها بالمعقول، هيقول ده قياس في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار. قال وأما الحكمة في تقييده بصاع التمر فلأنه كان غالب قوتهم في ذلك الوقت، فاستمر حكم الشرع على ذلك، وإنما لم يجب مثله ولا قيمته، بل وجب صاع في القليل والكثير ليكون ذلك حدا يرجع إليه ويزول به التخاصم. لأن تقدير اللبن خصوصا بعد شربه أمر يتفاوت فيه الناس، يقول له أنت حلبت منها لتر، يقول له لا ده كان أقل من لتر، لا ده أنا حلبت نص لتر. فالشرع حسم الخصومة، فكان صلى الله عليه وسلم حريصا على رفع الخصام والمنع من كل ما هو سبب له، لذلك قدره بصاع من تمر لا يزيد ولا ينقص في الأحوال المختلفة. قال وقد يقع بيع المسرات في البوادي والقرى وفي مواضع لا يوجد من يعرف القيمة ويعتمد قوله فيها، وقد يتلف اللبن ويتنازعون في قلته وكثرته وفي عينه، فجعل الشرع لهم ضابطا لا نزاع معه وهو صاع تمر. ونظير هذا الدية، فإنها 100 بعير ولا يختلف باختلاف حال القتيل قطعا للنزاع. يعني القتيل ده كان راجل غني جدا وكبير جدا وله كفاءات عالية ومعاه شهادات عالية، واحد تاني راعي غنم مثلا، الدية هي ايه؟ 100 من الإبل. ومثله الغرة في الجناية على الجنين، سواء كان ذكرا أو أنثى، تام الخلق أو ناقصه، جميلا كان أو قبيحا. ومثله الجبران في الزكاة بين الشيئين، جعله الشرع شاتين أو 20 درهما قطعا للنزاع، سواء كان التفاوت بينهما قليلا أو كثيرا. قال وقد ذكر الخطابي وآخرون نحو هذا المعنى والله أعلم. فإن قيل كيف يلزم المشتري رد عوض اللبن مع أن الخراج بالضمان، فهذا حديث صحيح. قال النبي عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان، يعني إذا كان قد اشترى سلعة وقبضها فهي في ضمانه، فما تدر من دخل خلال مدة ضمانه هو له. إذا تبين أن بالسلعة عيب وأراد الفسخ بالعيب، فهل يرد ما أنتجته هذه السلعة من مثلا من بعير عمل عليه أو من عبد أدى له خراجا أو نحو ذلك، نقول لا يلزمه ذلك، لأنه كان يضمنه لو حصل له شيء خلال مدة القبض التي قبضه قبل أن يفسخ، فالخراج بالضمان. فلماذا هنا جعل على المشتري الذي يريد الفسخ أن يرد بدل اللبن؟ قال وأن من اشترى شيئا، مع أن الخراج بالضمان، وأن من اشترى شيئا معيبا ثم علم العيب فرد به لا يلزمه رد الغلة والأكساب الحاصلة في يده، لا يلزمه رد الأكساب الحاصلة في يده. فالجواب أن اللبن ليس من الغلة الحاصلة في يد المشتري، بل كان موجودا عند البائع، لأنه هو في ضرع الناقة أو ضرع الشاة في الأصل، وليس أنه حاصل تبعا لها، واختلط باللبن الجديد، ولا يمكن التحديد كم كان في ضرعها من اللبن وكم نتج من اللبن الجديد. يقول وفي حالة العقد ووقع العقد عليه، يعني أن الجواب أن اللبن ليس من الغلة الحاصلة في يد المشتري، بل كان موجودا عند البائع. وفي حالة العقد، كان موجودا حالة العقد، ووقع العقد عليه وعلى الشاة جميعا، فهما مبيعان بثمن واحد، وتعذر رد اللبن لاختلاطه بما حدث في ملك المشتري، فوجب رد عوضه والله أعلم، والشر قد قدر ذلك العوض. حديث المصراة أصل مستقل بذاته، يخصص به القواعد الأخرى والعمومات الأخرى والله أعلم. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا حماد بن زيد حاوى حدثنا أبو الربيع العتكي وقتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثله، يعني كل شيء من منزلة الطعام، ليس يلزم أن يكون طعاما، هذا من فقه ابن عباس رضي الله عنه، لأن المقصود من النهي عن البيع قبل القبض هو النهي عن الربا حتى لا يكون ذريعة إلى الربا، كما فسره ابن عباس صراحة. عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قال ابن عباس وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام. وقول ابن عباس هذا أحسب قد ثبت به الحديث الصحيح، قال النبي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع، وهذا لفظ عام، كل سلعة حتى حيث تبتاع، يعني في المكان الذي تشترى فيه، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. في الرواية الأخرى عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. فقلت لابن عباس لما؟ فقال ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ، يعني مبعد مؤجل مؤخر، يعني الطعام موجود يبيع بالذهب ويقبض ذهبا ثم يبيع بذهب آخر ويقبض ذهبا، يبقى إنما باع عملة بعملة في الحقيقة، والطعام لا دخل له. فهذا فهم ابن عباس رضي الله عنه الدقيق، أنه لمنع الربا لكي لا يبيع الذهب بالذهب متفاضلا والسلعة دخلت بينهما على جهة التحايل، طالما أنها ليست مقصودة، مؤخرة، دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة، كما ثبت عنه رضي الله عنه، دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة. إذن العلة في المنع هي منع ربا الفضل الذي هو ذريعة إلى ربا النسيئة. ولو تأملنا هذا التعليل جيدا لوجدنا الفرق بين ربا النسيئة الصريح وبين البيع الحلال، هو هذه المسألة في وقتنا، في مسألة البيع بالتقسيط وبيع البيوع المرابحة. فكم من المنتسبين إلى المعاملات الإسلامية يتعاملون بالربا صراحة بإهمال هذه العلة وهذا الحديث الواضح، وإن حاولوا أن يستغلوا خلاف العلماء في هذه المسألة بأن قالوا نحن لا نبيع طعاما وإنما نبيع سلعا أخرى، يقول هو الراجل جاي رايح للبنك عايز فلوس، يقول له طيب أنا أبيع لك ألمونيا في الأرجنتين، الألمونيا عندي في الأرجنتين، هبيع لك ألمونيا أنت تشتريها مني، بعد ما اشتريها منه اشتريها منه بالتقسيط، يقول له طيب هات هشتري منك الألمونيا وديك ثمنها فوري. الراجل راح قبض 1000 جنيه 1000 ريال 1000 دولار وبقى عليه 1200. يبقى في الحقيقة عملوا ايه؟ الألمونيا قاعدة في الأرجنتين زي ما هي، ولا في ألمانيا، ولا مش عارف يقول له بعت بترول في الحتة الفلانية وهو قاعد ولا في حاجة تمت، وإنما مجرد أوراق تتم بهذه الطريقة يسموها بيع مربحة ولا بيع بالتقسيط، وفي الحقيقة هي صورة من صور الربا. هو زي بيع العينة، وبيع العينة نهي عنه من أجل ذلك، بيع العينة إنما يبيع من أجل ذلك حتى ولو لم يتفق معه. وزيها بقى مسألة السيارات وغيرها، يقول له انت دلوقتي البنك هو في الحقيقة عايز يقترض من البنك يروح يشتري بها عربية او يشتري بها شقة او يشتري بها اي سلعة من السلع، ولا يريد ان يتعامل بالربا الصريح فيتحايل على ذلك، يروح للصالة ويشتري منها وبعدين الصالة تحوله على ليه؟ على البنك، تقبض الثمن من البنك مباشرة وتجعله بعد ذلك يسدد للبنك. في الحقيقة ان هذا هو الاقراض بعينه دون ان يدخل البنك في اي معاملة، لا اشترى ولا باع. يقول لك طب ما ايه الفرق؟ لما انا الفرق في قضية القبض، اذا قبضها البنك فاصبحت في ضماني، لو حدث لها حادث او اصابتها اصابة فهي من ضماني، فهنا الغرم بالغنم فعلا عنده حق يربح لانها كانت في ضماني، كان يمكن ان يخسر ولو مدة وجيزة من الزمن، لكن لابد من القبض، لابد ان يمتلكها ويقبضها، اذا قبضها ودخلت في ضمانه هنا صار من حقه أن يربح الخراج بالضمان، لكن دون أن يضمن يأخذ خراجا. البنك ده قاعد بيطلع ورق قصاد ورق، وكثير من البنوك المسمى بالإسلامية تفعل ذلك للأسف الشديد، وهذا من التحايل. هي الصورة هتعرض على هيئة الرقابة الشرعية بأنها عبارة عن إيه؟ بيع مرابحة، يقولوا له أنت روح دور على العربية اللي أنت عايزها وإحنا هنشتريها لك وبعد كده هنبيعها لك، ويعمل عقد ده منفصل عن ده. وفي الحقيقة هو بيقول له في الآخر أنا هسدد للصالة والبيع والصور أنت روح خد من الصالة. يبقى في الحقيقة البنك ما إيه؟ هو اشتراها على الورق أو اشتراها وحفظ ملكيتها كما يقولون، لكن لم يقبض، لم تدخل في الضمان، باعها حيث تبتاع. البنك اشتراها من المعرض وباعها للرجل وهي قاعدة في المعرض، وأصبح البنك تعامل فلوس بفلوس، وبعضهم يخرج له الشيك يعني بعد ما يمضيه على الوصولات والأوراق الضامنة لحق البنك المؤجل اللي هو هيسدد 120 ألف، يروح جاي يطلع له الشيك بمئة ألف يقول له روح خدها من الصالة. يبقى هو في الحقيقة عمل ايه؟ عطاله 100 ب120، وهو السيارة فين؟ السيارة في مكان آخر، الطعام مرجأ. عشان كده بيقول العلة ليست في كونه طعاما، كل شيء من منزلة الطعام كما قال ابن عباس رضي الله عنه، لان ده من باب منع الربا. وهنا مش هيفرق انه طعام ولا غير طعام، لان السرعة مرجأة، حريرة مرجأة، سيارة مرجأة، الغرض ان الرجل يجيب فلوس يمول بها البيع اللي عايز يبيعه وهيبقى عليه اكتر منه. احل الله البيع وحرم الربا، ايه اللي يحل من ذلك؟ البيع الصحيح، بيع مستقل يتملكها ويقبضها وبعدين يبيعها ويربح فيها. مش ده منع البيع بالتقسيط مطلقا. البعض اراد او فهم من هذا عدم جواز البيع بالتقسيط مع زيادة السعر، وهذا خلاف الاجماع في الحقيقة. اللي يمنع من الزيادة في الثمن من اجل الاجل يخالف الاجماع، لان هذا لا دليل على المنع منه. بيع صحيح، وقد اشترى النبي عليه الصلاة والسلام طعاما نسيئة، ولا شك ان الاجل يؤثر، بل الحقيقة أصلا أن كل البيوع مبنية على مسألة الأجل، يعني بيع الجملة وبيع القطاعي هو في الحقيقة مرده إلى الأجل. ليه بيع القطاعي أغلى من الجملة؟ لانه بيغيب على بال ما يسوقه، بخلاف اللي جملة اللي بيبيعه مرة واحدة ويدور رأس المال في دورة ايه سريعة. فمن اجل ذلك كان بيع الجملة ربحه اقل من بيع الايه القطاعي، فما ردوا الى الاجل. فالمسألة دي ما فيهاش خلاف عند العلماء. المخالفين من المعاصرين اخطأوا فهم الاحاديث، فضلا عن خلافهم للاجماع الذي نقله غير واحد منهم شيخ الاسلام تيمية رحمه الله. فاللي هو اقصد يعني إن قال هو نسيئة نقدا بكذا ونسيئة بكذا، من باع بيعتين فله أو كسوم أو الربا، فسرها سماك بأن قال هو نقدا بكذا ونسيئة بكذا، فيقول الحديث ده يدل على أنه ما ينفعش يعرض سعر نقدي وسعر تقسيط، ويقول يبيع بالتقسيط بس يبيع بالإيه بالنقد بس، وده كلامه غلط. إنما تفسير هذا الحديث حتى على قول سماك من باع بيعتين في بيعة، وعلى ظاهر الحديث أن يبيع في نفس البيعة بيعتين مش يعرض سعرين. لا يقال لمن عرض سعرا يقول له السعر البتاع ده بعشرة وده بخمستاشر كده باسمه باع بيعتين. لو قال له انا قبلت احدهما يبقى كده باع بيعتين في بيعة، لان هو كده في بيعة واحدة دون تحديد اشترى واحد، انه واحد فيهم بانه سعر غير محدد. فلما يقول له بعتك هذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا، فيقول له قبلت على الاثنين مع بعض. هو ده تفسير الحديث على تفسير سماك. معانا كده؟ فبنقول ان ليس الحل او ليس المشكلة في انه باع بالتقسيط او ان التقسيط سعره اغلى من سعر الفوري، ولكن المشكلة في مسألة القبض، وهذا الباب من اهم الابواب في فهم هذه المسألة، لأن كل المرابحات المعاصرة حين لا تتم فيها الصورة الصحيحة تدخل في هذا الباب، تدخل في الربا من هذا الباب، وتصبح في الحقيقة ويتضح لدينا جليا أن المنع من هذا فعلا لمنع الربا. لأن بعض العلماء ظن أن هذا من باب أنه فيه من باب الغرر، وأنه في بيع الطعام جزافا فقط، ولذلك بعضهم قصره على الطعام وبعضهم قصروا على الجزاف. والصحيح أن هذا الباب لا فرق فيه بين الطعام وغيره، لأنه من باب بيع الربا، النهي عن بيع الربوية وسد ذريعة الربا، وهو واضح جدا في المعاملات المعاصرة التي صارت كالربا صراحة، وحتى البنوك الربوية تقبلها الآن لمجرد أنها تخدع الناس بأنها تتعامل معاملات إسلامية، وهي في الحقيقة تتم بنفس الصورة، بصورة الربا الواضح دون أن يدخل في الضمان، لأن وهم أصلا يحتالون احتيالا أكيدا لمسألة عدم الضمان. البنك عمره ما عايز يخش عشان يضمن، عشان لو حصلت حاجة للسلعة ما يكونش ضامن لها، لابد ان هو يضمنها، الموظف بتاعه يروح يستلمها ويطلع بها برة، بحيث لو حصلت لها حادثة، لو خبطت، لو كسر ازازها، لو حصل حاجة، يبقى البنك هو اللي يضمنها في مدة الضمان، هنا يستحق ان يربح. لكن من غير ما يضمن، نهى رسول او يؤكد حديث ابن عباس رضي الله عنه وفهم ابن عباس عدة احاديث، حديث الخراج بالضمان، اذا ما فيش خراج بدون ضمان، ما فيش ربح من غير ما ايه ما تضمن. وفي حديث اخر نهى عن ربح ما لم يضمن، وده عام جدا، ما لم يضمن عام يشمل الطعام وغيره. وحديث نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم، وده واضح جدا في عموم السلع. وهذا يؤكد ان فهم ابن عباس رضي الله عنه هو الفهم الدقيق الصحيح لهذه المسألة. ومن هنا يستنبط مسألة التورق، النهي عن التورق مثل العينة ولكن بين ثلاثة أطراف. بيع العينة إنه هو بينه وبين نفس المشتري، بيقول له حبيع لك واشتري لك، حبيع لك واشتري منك، أبيعها لك نقدا بعشرة ثم أشتري منك بالتقسيط باثني عشر، السلعة رجعت لي في ملكي تاني وأبط في إيدي عشرة وبقى علي اتناشر. بيع التورق الذي غرضوه الورق هو نفس الصورة بس بين ثلاثة أفراد، يروح يشتريها من ده بعشرة لا يريدها، لا يروح يشتريها من ده باتناشر بالتقسيط، هو لا يريد السلعة، ويبيعها لجاره بعشرة حالة، هو عارف انها تساوي عشرة في سعر التجار، يروح يشتريها من التاجر ده ويروح يديها للتاجر اللي جنبيه، هو اشتراها بتلتاشر باتناشر بخمستاشر بالتقسيط وباعها لمن بجواره بعشرة حالة، قبض في ايده عشرة والسلعة رجعت الى تاجر اخر، وكلاهما في الحقيقة دراهم بدراهم دخلت بينهما سلعة، وهو غرضه ايه الورق.

ب180 ب150 وهات لي ال150 في ايدي، ويروح هو ياخد البضاعه بايه؟ بال200. فهو كان اذا استحق انسان طعاما او غيره فيعطيه صك بذلك، فيروح يبيع الصك ده. والصحيح ان هذا لا يجوز، وان كان ذكر النووي فيه خلافا، لكن الصحيح ان هو لا عبره بكونه طعاما او غير طعام، العبره ان هو نقد ما اعطاه مثلا صك بفضه يقوم يبيعه بذهب او بعمله اخرى، او يقول له الصك ده قدامه مده هيستحق بعد كذا، زي بياخد حجز شقه مثلا، وقعت قرعه له على شقه ولسه ما استلمش الشقه دي، يبيع الورق ده لواحد ايه تاني. اي سلعه بهذه الطريقه فعلا مذارع. وهذا توافق من ابي هريره مع ابن عباس رضي الله عنه في عله التحريم، وهو انه في النهي عن الايه الربا، ان هذا من باب الربا لا من باب الميسر، لا من ليس من باب الغرر بل من باب الربا، لانه دراهم بدراهم دخلت بينهما سلعه غير مقصوده. زي ما بيقولوا السلع دلوقتي اللي انت هتشتريها من المحل دي مش مقصوده في الحقيقه، انت عايز انت بتروح تاخد البون علشان تشتري عشان تبيع وتاخد فيه فلوس. الاسمنت يكون طلع له بتاع اسمنت قدر معين، يروح يبيع الصك ده وما يشتريهوش وما ياخدش الاسمنت. انت عايز تربح في الاسمنت، روح اشتري الاسمنت واستلمه واقبضه، وانت اللي تولى نقله للراجل اللي عايز تبيعه، مش ان انت تتولى بيع الورقه والمقصود انه قد حصل دراهم بدراهم كما ذكرنا. المية وخمسين بقت بمتين. قال النووي: باب بطلان بيع المبيع قبل قبضه. ذكر الروايات التي ذكرناها: الجزاف والجزاف والجزاف، ثلاث لغات الكسر افصحها واشهرها، هو البيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير. الجزاف والجزاف يبيع شروة كما ذكرت، يبيع الكوم، كوم من الطعام، كوم من السمك، أشهر حاجة الناس النهاردة بتبيع فيها الشروة اللي هي الايه السمك، ويبص كده يقدرها ويشوف، لكن هذا ليس منهيا عنه طالما هيبيعه بايه بدراهم بفلوس، طالما هيبيعه بحاجة من ليست من جنسه، لان هنا العلة التربية منتفية. قال: وفي هذا الحديث جواز بيع الصبرة جزافا، وهو مذهب الشافعي. قال الشافعي وأصحابه: بيع الصبرة اللي هو الكوم من الحنطة والتمر وغيرهما جزافا صحيح وليس بحرام، وهل هو مكروه؟ فيه قولان للشافعي، أصحهما مكروه كراهة تنزيه، والثاني ليس بمكروه. ليه بيقولوا مكروه؟ لأن في نوع من الغرر، والحقيقة أن الخبرة كافية في ذلك. التقدير بالدراهم بالوزن، التقدير بالجرامات والكيلوجرامات والمكاييل على احد وجوه التقدير، لكن يمكن ان يكون بالنظر. قال الثاني ليس بمكروه، والصحيح انه ليس مكروه. قال: والبيع بصبرة الدراهم جزافا حكمه كذلك. ونقل اصحابنا عن مالك انه لا يصح البيع اذا كان بائع الصبرة جزافا يعلم قدرها، يعني هي عارف انها 10 كيلو مثلا، يوم يقول له هبيعها لك على بعضها يجوز يبيعها. وفي هذه الاحاديث النهي عن بيع المبيع حتى يقبضه البائع، واختلف العلماء في ذلك، فقال الشافعي: لا يصح بيع المبيع قبل قبضه سواء كان طعاما او عقارا او منقولا، حتى العقار لا يجوز ان يباع قبل قبضه. طب العقار هيقبض ازاي؟ يقبض بالتخليه. عندنا في زماننا دلوقتي يسلموا لايه المفتاح، يديله المفتاح يقول له اتفضل مفتاح الشقه والشقه عندك. طب لو هي لسه ما لهاش مفتاح وهيبيعها له على العظم زي ما بيقولوا، هيبيعها خلاص يخلي بينه وبينها، يقول له حضرتك الشقه استلمها، انت حضرتك الشقه بتاعتك تقدر تخشها في اي وقت وتكمل تشطيبها، تحط عليها الباب زي ما انت عايز. خلاص اول ما يتركه واياها بالتخليه خلى بينه وبينها. وكذلك الارض، يقول: لا يصح بيع المبيع قبل قبضه سواء كان طعاما او عقارا او منقولا او نقدا او غيره. قال عثمان البتي: يجوز في كل مبيع. ده قول باطل مخالف لصريح الاحاديث. قال ابو حنيفه: لا يجوز في كل شيء الا العقار، لانه بيقول العقار هيقبض ويستوفى ازاي. الحقيقة ان هو يقبض ويستوفى ولكن بالتخلية. قال مالك: لا يجوز في الطعام ويجوز فيما سواه، ووافقه كثيرون. الامام مالك هو الوحيد اللي قال، مش هو الوحيد يعني، هو غيره قالوا ان الوحيد الممنوع منه هو الايه؟ الطعام. وقال اخرون: لا يجوز في المكيل والموزون ويجوز فيما سواهما. اما مذهب عثمان البتي فحكاه المزري والقاضي، ولم يحكيه الاكثرون بل نقلوا الاجماع على بطلان بيع الطعام المبيع قبل قبضه. قالوا الطعام في اجماع وما سواه في خلاف، والصحيح الذي لا نشك فيه المنع من بيع كل مبيع قبل قبضه. قالوا: وانما الخلاف فيما سواه، فهذا القول شاذ متروك. كانوا يضربون اذا باعوه يعني قبل قبضه، هذا دليل على ان ولي الامر يعزر من تعاطى بيعا فاسدا، ويعزره بالضرب وغيره مما يراه من العقوبات في البدن على ما تقرر في كتب الفقه. بيقول في البدن عن احترازا عن القول بالتعزير بالمال، لانهم لا يرون ذلك. حقيقة عامة العلماء منعوا من التعزير بالماء حتى لا يفتح باب أكل أموال الناس بالباطل، ولكن الأدلة تدل على جواز التعزير بالمال. قول أبي هريرة لمروان: أحللت بيع الصكاك. الصكاك جمع صك، وهي الورقة المكتوبة بدين، ويجمع أيضا على صكوك، والمراد هنا الورقة التي تخرج من ولي الأمر بالرزق لمستحقه، بأن يكتب فيها للإنسان كذا وكذا من طعام أو غيره، فيبيع صاحبها ذلك لإنسان قبل أن يقبضه. وقد اختلف العلماء في ذلك، والأصح عند أصحابنا وغيرهم جواز بيعها، والثاني منعها، والصحيح والمنع بلا شك لهذا الحديث. فمن منعها أخذ بظاهر قول أبي هريرة وبحجته، ومن أجازها تأول قضية أبي هريرة على أن المشتري ممن خرج له بالصك باعه لثالث، يعني عايز يقول البيع الثاني، إن صاحب الصك باعه الواحد، والواحد ده باعه الواحد قبل أن يقبضه المشتري، فكان النهي عن البيع الثاني لا عن الأول، مع أن ده خلاف ظاهر الحديث. يقول: لأن الذي خرجت له مالك لذلك ملكا مستقرا لكنه لم يقبضه، فهذا الملك المستقر نعم لكن غير مقبوض وليس بحاضر. يقول: وليس هو بمشتر، فلا يمتنع بيعه قبل القبض، كما لا يمتنع بيعه ما ورثه قبل قبضه، لأنه ما ورثه صار في حكم المقبوض، صار في حكم المقبوض، لأن هو إيد أبوه كانت عليه اللي هو ورثه منه، فإيده بقت مطرح إيد أبوه، فلا يحتاج إلى قبض مباشر. قال القاضي إياد بعد أن تأوله على نحو ما ذكرته: وكانوا يتبايعونها ثم يبيعها المشترون قبل قبضها، فنهوا عن ذلك، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فرده وقال: لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيها. انتهى هذا تمام الحديث في الموطأ. والصحيح أن الصكوك لا يجوز بيعها طالما لم يقبضها، لأنها ورقة بدين. كذا جاء الحديث المسترد في الموطأ أن صكوكا خرجت للناس في زمن مروان بطعام، فتبايع الناس تلك الصكوك قبل أن يستوفوها، وده ظاهر جدا أنهم قبل أن يقبضها الأول. وفي الموطأ ما هو أبين من هذا، وهو أن حكيم بن حزام ابتاع طعاما أمر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فباع حكيم الطعام الذي اشتراه قبل قبضه، وده اللي بلغ عمر فنهى عنه. فظاهر الأدلة أنه لا يجوز أن يبيع حتى يقبض، والله أعلى وأعلى، حتى ولو كان دينا على الإمام. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. مين ده؟ احنا قلنا الدور والعقار دي ارض، القبض فيها يكون بايه؟ بالتخلية. انا دلوقتي اشتريت ارض في مطروح مثلا، وهم اصحابها قالوا لي تعالى خدها في اي وقت، يبقى انا كده ايه؟ قبضتها. الرهن اصلا لابد ان يكون لعين تصح بيعها، لابد الرهن لابد يكون لعين يصح بيعها، صح؟ بيع الشيكات هي يبيع الشيك واصل الامانه للبنك بسعر اقل، ويقول له انت حصل الفلوس بفلوس، داخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تبيعوا غائبا منها بناجز. باع 100 غائبة ب80 ناجزة. أخذ الصبر. ها؟ فرده. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. الأخ يسأل عن المعاق الذي يبيع ورق السيارة المخفضة السعر لإنسان آخر، ما حكمه؟ الذي أراه أن يدخل هذا المعاق شريكا مع الآخر، هذا بنفسه وسعيه وراء الأوراق، وذاك برأس ماله، ويبيعان السيارة ويشتركان في ربحها، أو أن يكون وكيلا له بالأجرة، يكون وكيلا له بالأجرة يأخذ منه المال ويشتري السيارة ثم يسلم له ويأخذ أجرة على ذلك، لكن لابد أن يستلم هو السيارة ولا أن يبيع الورق. أشتري بضاعة من تاجر جملة بمبلغ 1000 جنيه، لم أسدد ذلك المبلغ بشكل فوري وأقوم بسداد 1000 جنيه على مدار 15 يوما، لا بأس بذلك، لا مانع من الشراء بالتقسيط، وهو له أن يبيع هذه السلعة حتى ولو لم يسدد ثمنها طالما قبضها واستلمها وصارت في يده والثمن في ذمته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الحكم لو اشتريت من بائع خردة سلعة ما في أثناء البيع وأنا أفاصل مع البائع في ثمن السلعة، رأى هذه السلعة رجل آخر فأشار إلى البائع إشارة معناه أنه يريد أن يشتريها منه، لم أكن قد اشتريتها من البائع، فما حكم ذلك؟ هذا داخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، نهى أن يبيع رجل بيعه وأن يسوم على سومه، هو لم يبيع على بيعك ولكن سام على سومك، لأن هذا الرجل لا يبيع في من يزيد. الصورة المستثناة في ذلك من ذلك بيع من يزيد، بيع المزاد، يقول من يزيد على، هو من الأصل بيدور على كذا مشتري، لكن هو في مع واحد فقط ويساوم، لا يجوز أن يدخل حتى ينتهي. رجل يبيع أرضا زراعية، قال لي أريد أن أبيع هذه الأرض على أن يكون سعر القراط 75,000 جنيه، وقال لي أي مبلغ زائد عن 75,000 فهو لك، هل يجوز لي إبلاغ المشتري بأن القراط سعره 76,000 طالما أن هذا هو سعر السوق وأن هذا ليس تفاوتا يراه الناس غبنا فاحشا فلك ذلك، لأن هذا توكيل في أمرين، هذا النوع من السمسرة في الحقيقة يتضمن توكيلا في تحديد السعر الزائد في تحديد السعر، وتوكيلا في أخذ النسبة الزائدة لنفسه، فهو وكله في تحديد الثمن وفي تحديد أجرته هو، وهو الفرق بين الثمن الذي حدده والثمن الذي فتح له أن يبيع به، لكن لا تخدع المشتري، يكون هذا في حدود سعر السوق في هذه الأرض في هذه الناحية. هل يجوز تحديد مبلغ متعارف عليه سمسرة قدره 10 جنيهات عن كل متر أرض سيتم بيعه؟ طبعا دي مسألة أخرى. نعم يجوز أن يتفق على هذه السمسرة. يعمل سائق جرار في ميكنة زراعية، مراتبه 190 جنيها، لا يكفي حاجته لأنه تزوج عنده 4 أولاد، يعمل في مخبز عيش من الساعة 11 مساء حتى 5 صباحا، نسأل الله أن يعينه والمسلمين جميعا. يقول لا يمكنني إدراك صلاة الفجر في جماعة المسجد، فأقوم بالصلاة في مكان عملي أنا وزملائي، إذا أذنتم وأقمتم فأنتم في مسجد، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فلا حرج عليك أن تصلي جماعة في المخبز أنت وزملائك، ونسأل الله أن يعينك مع فوات فضيلة المسجد طبعا يعني، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. شاب تقدى لفتاة ولم يكتب عليها، أمه تأمره أن يتركها، هل له أن يطيع أمه؟ إن كانت تأمره بذلك لأمر شرعي فليطيعها، وإلا فلا يلزمه، ونصيحتي أن لا يتزوجها إلا برضاها، ليس من أجل وجوب ذلك عليه إن لم يكن لسبب شرعي، ولكن من أجل أن تقل المشاكل، إنما يلزمه كما قال الإمام أحمد رحمه الله في من قال له إن أبي أمر بطلاق امرأتي، فقال إن كان أبوك مثل عمر فطلقها. فهنا الأمر أهون أنه لم يتزوجها بعد، لكن عموما ليس للأبي والأم أن يلزم ابنه بالزواج من امرأة معينة، ولا أن يمنعه من الزواج من امرأة معينة لمجرد الهوى، لابد من سبب شرعي يقتضي مصلحة ذلك الولد في هذا.